الحديث او يمكن احنا قلنا ناس كتير اللي هي حاجات ثانيه كده طبعا مش هقدر اعمل تخطيط اريديكيشن لاي اورجانيزم موجود، لان دي نورمال صوره موجوده على السكين. اتليست هشيل الايه؟ كان في حاجه اسمها ترانزنت فلورا، حاجه اسمها ريزيدنت فلورا. هشيل كل الترانزنت وبارت من الريزيدنت، فاهمين ازاي؟ يعني الحاجات الكولونايز من الحته دي هحاول اشيل as much as I can. طيب هقول حاجه الانستركشنز للتي ميل او الميل ازاي؟ ان انا اول حاجه ان انا هعمل الوش ده هفهمه كويس قوي للعينه دي فور يورين كلتشر اند نوت فور يورين اناليسيس. يورين اناليسيس هي اسمها الكيمياء دي مالناش دعوه بيها، نشوف اليوريا والكرياتينين والكلام ده مالناش دعوه، والكريستلز والحاجات اللي في اليورين اناليسيس دي مش محتاجه مليون يبقى سترايل اللي بيشوفوا بكتيريا، لكن انا عشان اشوف بكتيريا في اليورين لازم اليورين ينزل لي زي ما هو في البلاتر. لو في انفكشن ينزل بالوان بكتيريا الموجوده في البلاتر، لو في كذا تايب اوف انفكشن ينزل بالتو بكتيريا، لو سترايل ينزل سترايل. اوكي؟ الفيميل او الميل لازم هنعمل ووش باي سوب اند ووتر، سوب اند ووتر ده مبدئيا. في ناس بتقول نعمل الاول بالبيتازين، بس في ناس عندنا هنا الكالتشر شويه يعني الناس ما بتبقى يعني بتبقى اورينتد قوي بالذات العينين الصغيرين، فلو قلت له بيتازين وما ظبطوش كويس هينزل البيتازين في الكارت بتاع اليورين بعد كده يموت الاورجانيزم. طب جميع الاحوال هو الصح ان انا اعمل ووش الاول بالديسنفكتنت اللي هو البيتازين. البيتازين الترشيح الموجود في الايه؟ هو اسمه بيتازين فاجينا الترشيح، يعني موجود في الصيدليات. بيجيبوا البيتازين الترشيح ده وبيخففوه بطريقه معينه زي ما الصيدلي بيقول، وبعد كده يعمل الووش اب ذا بيرينيال جاز. اعمل انترفايز للميل ان هو هيعمل ووش ميلي للاورجن، اوكي؟ لكن الفيميل لازم هتعمل ووش للبيرينيال جاز. طبعا الميل لو احسن يبقى البيرينيال جاز كمان، بس الفيميل البرينير اريا وهي بتعمل ووش. طبعا الحاجات دي بتبقى على قطنه وترمي وقطنه وترمي حوالي 5 مرات كل حاجه. الفيميل من قدام لورا مش من ورا لقدام علشان ما يجيش من الفلورا بتاعت الستول على اليورين. ما عملتش حاجه واقعد ايه بدل ما انا عماله انضف في المكان عماله ايه ادور الكونتامينشن. يبقى من قدام لورا مش من ورا لقدام، وكل قطنه وثانيه ترميها يعني ووش بتتزين وترمي وترصد بميه، بتتزين وترصد بميه وترمي وهكذا. اتليست 3 4 مرات 5 مرات اوكي. بعد البيتازين ده لازم اعمل له تنظيف ووش. البيتازين ده لازم انزله كله او الفاجينا البيتازين ده لازم انزله كله بعد الووش علشان ما يسيبش اي اثر البيتازين. لو سبت اي اثر البيتازين يبقى خلاص هينزل البيتازين ده وهي وهي بتجيب عينه في اليورين هيحصل ايه في الكاب اوف يورين؟ البكتيريا ممكن تتاثر او حتى اتليست الكاونت ممكن يتاثر. اوكي؟ طيب بعد كده خلاص دي المرحله الاولى اللي هي ممكن المرحله دي استغنى عنها وما اقولهاش للعينين التانيين لو مش هيفهموا ان البيتازين يبقى ووش كويس. خلاص المرحله المهمه بقى ان انا الاساس ان انا هعمل ووش بالسوب اند ووتر ميه صابون عادي. برضو الاحسن ان هي ممكن تبقى ووش باي هاند يعني، بس الاحسن ان هي تعمل ووش باي ايه؟ برضو قطنه يبقى فيها ميه صابون الاحسن. اوكي؟ الكونتامينشن تقل عشان الايد دي مليانه مليانه برضو بكتيريا. الوش بميه صابون قطنة ومن قدام لورا مش من ورا لقدام نفس الكلام، والميل نفس الكلام. الاورجن وحوالين فتحه الميتس دي تبقى كومبليتلي كلين، ما تسيبوش اي ابشار والحاجات دي كلها مليانه بكتيريا. بعد كده بين كل واحده والثانيه قلنا بيعمل وش بووتر. اخر مره خالص لما يعمل وش بووتر بعد حوالي 4 مرات او 5 مرات اللي هي سوبر بووتر دي، يعمل وش بووتر وما ينشفش باي حاجه. لو نشف باي فوطه او اي سيناس يبقى عملنا ايه؟ اكيد ما عملوش اي حاجه، اكيد البروسيجر ده كله من الاول عايزه. الفوطه والفينات والكلام ده كله عليه بكتيريا، حتى لو سبورت حاجات باثولوجيك. اوكي؟ يبقى ده ما نشفش باي حاجه، يبقى طبعا الحاجات دي بتحتاج وقت في التويلت وكده، عشان كده ما ينفعش اجيب عينه اليورين كالتشر دي في اي تواليت في الحمام يعني في المستشفى الا لو ايه لو هيقعد فتره. المهم بعد ما يحصل الحكايه دي قلت لكم اخر مره خالص يعمل ووش بوتر ويسيب الميه تتصفى مجرد ثواني ثواني بس عشان الميه ما تنزلش جوه الكارت. يسيب الميه تتصفى وينزل اول ستريم اوف اليورين مش على الباب. انا عايزه مين؟ الميد ستريم. اول شويه من اليورين ده ينزلهم بقى يعني في الارض وسط قبل هو واقف فين خلاص ينزلهم مش على الباب. الاول شويه دول هيبقوا ايه؟ ايه الفايده اللي حصلت من كده؟ ان هو خلاص هيعمل ووش للييسس وينزل. انا عملت ووش كويس بس بالمره شويه اليورين نازلين دول هيعملوا ووش للييسس وهو نازل. ياخد بقى الكميه دي كلها الكارت اللي هو برضه من المعمل اللي هو السترايل يورين كارت ده الشكوك العملي اللي غطاه احمر ده اللي بياخده من المعمل ده ما يسيبوش بقى مفتوحه لما يعمل البروسس ده كله ممكن يقعد 10 دقايق يعمل الكلام ده. لا الكلام ده كله مقفول الكارت لغايه ما يوصل لمرحله الميد ستريم يورين. يفتح اول شويه مش عايزاه وبعد كده الميد ستريم يورين يفتح الكارت يحط الميد ستريم يورين ويقفل واخر شويه برضه مش عايزاه. واخر شويه مش عايزاهم ليه؟ ايه الفكره في اخر شويه مش عايزاهم؟ عشان البكتيريا بتبقى شويه كونسنتريتد في الاخر بيحصل سكويز كده في البلازر او في اليوريثرا وكده، فيبقى ايه اخر شويه دول مش عايزاهم عشان برضه اليورين، فيبقى الكاونت هيبقى فول كاونت تقريبا يعني هيبقى اعلى شويه. اوكي طيب يبقى دي الميثود اوف كولكشن اوف يورين سامبل فور يورين كالتشر. يا ريت من الكشف الحكايه دي تبقوا فاكرينها وتقولوا للبيشنت بالظبط. طيب انا دي لو بيشنت اوير كده وبيشنت مش محبوس في العنايه وبيشنت عادي كونشس، لو بيشنت ده ان كونشس ومركب كاتيتر او لو هو بيبي ومش هيقدر اديله الانستركشنز دي وانا مش عارفه هيجيب على نص اليورين امتى ان اكسبكتد. اوكي يبقى اعمل ايه؟ لو هو مركب كاتيتر فانا في الاول ممكن نشيل الكاتيتر ونحط كاتيتر جديده وبعد كده ناخد من اليورين باج اللي هي ايه؟ ما هي الكاتيتر دي عشان شكلها اليورين كاتيتر بتبقى حصون كده واخر اليورين باج بتجمع اليورين. فكانوا بيعملوا ايه؟ بيستنزلوا وياخدوا من اليورين باج. اولا دي غلطه كبيره جدا. في الاول خالص كان ياخد من اليورين باج والكاتيتر دي محطوطه عند البيشنت، مالها اليورين باج بقى؟ لو هو عنده انفكشن البكتيريا عملت ايه؟ تزيد بقى في العدد وتعمل ريبليكيشن جوه اليورين باج دي اكنها في براز اكنها في كالتشر ميديا. اوكي؟ يبقى ما انا فعلت خلاص يبقى ماسك كاتيتر جديده واول ما ينزل اليورين نعمل كده. لو الناس هلمها لو هو مش انديكيشن الا ان انا اعمل كالتشر اشيل الكاتيتر واحط كاتيتر جديده دي بتعمل هازرد للبيشنت اكتر ما هي تعمل له حاجه كويسه، يعني انا عايز اعمل له يورين كالتشر بس هعمل له مشكله اكبر، كل ما اشيل الكاتيتر وادخل العيانين العينيه دول بعمل لهم انتروداكشن اوف انفكشن. يعني هو ما عندوش يورين تراكت انفكشن ممكن مجرد المانيبيليشنز دي اعمل له انتروداكشن اوف انفكشن، ده بكتيريا ريزيستنس للانتي بايوتكس. فهم حتى دلوقتي الرول في اليورينري كاتيتر كان الاول يقولوا مغيره كل اسبوعين او كل مش عارفه كام يوم، دلوقتي بيقول لك ان هي تقعد الماكسيموم بتاعها طالما البيشنت مش كومبلينج او انا مش شايفه ساين اوف اي انفكشن. الماكسيموم غالبا بتبقى اسبوعين بس قصدي ان هي بتقعد تتغير كل يومين ثلاثه والكلام اللي بيعملوه ده. فايه الحل بقى؟ ان انا اليورين العاديه اليورين كاتيتر اللي انا عندي اللي انا حاطاه للبيشنت اخلي بس شويه فلو اوف يورين يعدي في الخرطوم بقى اللي فوق اللي هو معدي ده. اوكي شويه يورين يعدي اكونت باك يعني بحيث ان شويه يورين يعدي في الخرطوم. واتعامل مع الخرطوم ده كانه زي مثلا دراع البيشنت، فاهمين ازاي؟ هعمله ديزانفكشن واسحب السرنجه من الخرطوم نفسه مش من اليورين باج. خلاص؟ يبقى اسحب السرنجه ستيرل بالزرار ستيرل من الخرطوم اللي نازل من البيشنت ماليش دعوه بالباك. اوكي؟ يبقى دي لو بيشنت مركب كاتيتر. طب لو بيبي هعمل ايه في البيبي ده؟ في حاجات في الصيدليات بتتباع اسمها اجهزه باك. اجهزه باك دي عباره عن ايه؟ بالظبط زي بالونه بالظبط. اوكي؟ واخرها البالونه دي الاوتلت بتاعتها او الحاجه اللي فوق دي الانلت بتاعتها عباره عن زي سبابش حاجه هتبدا. اوكي يبقى هي باك كده والاوتلت بتاعها بيبدا. اعمل ايه؟ اعمل ديس انفكشن للبيبي بكتيرينيا زي ما عملت الديس انفكشن بالظبط اللي احنا قلناها من شويه للاضل، نفس الفكره بتاعت الديس انفكشن الام بقى بس هنا تعمل للبيبي. وبعد كده الزق الاجهزه الباك دي حوالين الاريا دي عشان هيجيب منها يورين يعني. اوكي سواء مين او فين اول ما يجيب عينه اليورين ما تبوظ بقى، يعني انا بلاحظ بالبيبي اول ما يجيب عينه اليورين اخد الاجهزه الباك دي اقفلها من الكاتش بتاعها واحطها في الزرار بتاعها وابعتها لماما. اوكي الحاجات دي بتتباع في الصيدليات. طيب كانوا زمان بيعملوا حاجه اسمها سوبرا بيبك اسبريشن من البيبي، طبعا دي حاجه انفيزف تكنيك وحاجه يعني ان هيومن بالمره، ان انا عشان اعمل هيومن كالتشر لبيبي اسحب من سوبرا بيبك ادخل سيرك سوبرا بيبك واسحب، دي حاجه يعني بطلوها من زمان. طيب نيجي بعد كده على يبقى دي كولكشن اوف سبيرم، عارف كل كاتيجوري بعمل كولكشن اوف سبيرم ازاي؟ ترانسبورت as soon as possible زي ما قلنا اي ترانسبورت لاي ميديم لاي حاجه لاي سبيسمن لمعمل المايكروبيولوجي. اول ما توصل العينه لو مش هعمل لها بروسيسنج على طول احطها في الثلاجه علشان ايه؟ ما يحصلش اوقف المالتيبليكيشن اوف بكتيريا ما اغيرش الكاونت. لو مش هعمل بروسيسنج على طول او النيرس اللي في العنبر مش هتقدر تبعتها لي على طول فاحطها في الثلاجه اللي عندها في العنبر بحيث ان هي تبقى عند اربع درجات، اربع درجات البكتيريا مش هيحصل لها ريبليكيشن. اوكي؟ هتفضل بنفس الكاونت اللي هي فيه. تتبعت في المعمل ابتدي اعمل بروسيسنج. طيب اول ما تتبعت المعمل اعمل ايه؟ عينة يورين عندي في المعمل، نمبر 1 هعمل ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه بقى العادي بتاعنا، احنا كده الحاجات اللي احنا يعني يمكن ما قلناهاش قبل كده، بس اليورين عينة عادية جات لي في المعمل فور مايكرو بيولوجيكال دايجنوزز، نمبر 1 في اي سبيسيس بعمل ايه؟ دايجنوزز، بس هنا علشان اليورين هزود حاجة زيادة ان هو غير الكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن هعملها ميبي لو هي عينة سي بي زي ما اتكلمنا في السي بي. لو انا كاتبه الدكتور بتاعنا سالب وبعت لي ريكوست، انا ما بعملش سيرش فور السي في الا لو الدكتور بيقول لي ريكوست ان هو عايز اسيرش هو عنده يورينري سي في ولا لا، ما بعملش روتين. فلو قال لي مفيش يورينري سي في هكتب سكه اليورينري تيبركلوسز زي ما قلت قبل كده، فاكشن تيبركلوسز مش هنعيده تاني، بس لو هي عايز سيرش عادي انا هاخد نقطه منها وهعمل وات سمير. الوات سمير ده بيبر ايه فايدته؟ الوات سمير اللي كنا بنعمله ايه فايدته؟ ان انا اشوف المطاعم بكتيريا، لو شفت بكتيريا مطاعم وغالبا يعني بتبقى يعني غالبا هشوف المورفولوجي بتاعها كده جنرال مورفولوجي، هشوف حاجه بتمشي فممكن يبقى في ايه اكتف انفكشن، يعني دي تعتبر ممكن تبقى اكتف انفكشن بتبقى ايه تاني يوم هطلع في الفصل الست الفاضل خلاص. استفيد ايه تاني قوي في السايت اكزامينشن دي او في الوات سمير؟ ان انا اشوف الباستلز، لو الباستلز عاليه الباستلز بتبان في الدايت الجراند بريم، بس برضه في الدايت اكزامينشن بتبان الباستلز احسن من فبعايز الباستلز بطريقه معينه واشوف ان هي لو اكتر من كذا يبقى اكسبكتد ان هو يبقى فيه انفكشن، مش لازم بقى اطول في الكلام ده عشان مش عايز. طيب تاني حاجه اعمل دايركت سمير، الدايركت سمير هتجوه بايه؟ هتجوه بايه؟ جراند بريم سمير عادي. يا جماعه احنا خلاص اخر سكشن، ها؟ احنا اخر سكشن في السنه فيعني المفروض نبقى اورينتد اكتر من كده. بعد كده يمكن في واحد في فيجن وخلاص عليه كده بيتهيألي يعني. طيب اليورين ال ال كنا بنقول ايه؟ دايركت جراند سمير. طيب الدايركت ستيت جراند سمير ده هشوف فيه ايه؟ هشوف فيه ايه؟ لو هو بيشنت عنده انفكشن هشوف ايه؟ هشوف باستلز عشان في انفكشن اوكي، واشوف البكتيريا اللي ممكن تعمل انفكشن، مين البكتيريا اللي عندي اللي ممكن تنتج يورينري تراكت انفكشن زي ما قلنا ايكولاي بعدين مين؟ جرام نيجاتيف باسيلار، لو هي ستافيلو باستر الاقي جرام باستر كوكاي ايكولاي وهكذا. طيب بعد كده هعمل كالتشر، اعمل كالتشر عين السيرين على ايه؟ على ايه؟ هعمل على بلاد طبعا عشان بلاد ده الجريت الميديا الاساسي بتاعي اللي بيطلع كل حاجه، واعمل على مطافي. هل محتاج ان انا اعمل على شكل اجراء؟ مش شرط، الا لو هو بقى حاجه بيشنت كرونيك مثلا بكتيريا هم شايفين ان هو كمان انفيجن يورينري تريكت اعمل له حاجه يعني. لو هو برضه ريكوست لكن مفيش بكتيريا، البكتيريا بتعمل يو تي اي ممكن ايه احتاج لها شرط، يعني العادي بتاعي ان هو ايه بلاد ومطافي. طيب ده بقى عادي، انا لا انا عايز ازرع ايه؟ احنا قلنا الفرق بين الزرع بتاع اليورينري تريكت انفكشنز او يورين بتاع اي حاجه ثانيه ان انا محتاجه اعمل كاونت. اعمل كاونت يعني ايه؟ يعني اعد ايه؟ بدل انا بزرع هعمل حسابي ان انا هزرع بطريقه معينه، هزرع بس كالتشر ميديا دي بس هزرع بطريقه معينه بحيث ان انا تطلع لي كالتشر وعادي. انا لو زرعت باللوب عادي ينفع عادي؟ لو زرعت باللوب عادي اللوب اللي احنا بنزرع فيه عادي ده، لو خدت دروب او يورين من الكاب وفركتها وطلعت لي كالتشر هل ينفع اعد ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش طبعا، لان الحاجه مش كاليبريتد من الاول. عشان كده قالوا هنعمل حاجه اسمها كاليبريتد لوب. يعني ايه كاليبريتد لوب؟ يعني لوب زي اللي احنا عندنا ده اللي هو كده، بس المهم الحته اللي فوق دي الحلقه اللي فوق دي كاليبريتد. كاليبريتد يعني ايه؟ ان انا عارفه ان انا لما احطها في الميه وتطلع النقطه اللي جوه الحلقه دي هتبقى كذا. كان بقى الكذا دي اتفقوا ان هي هتبقى 1 مايكرو ليتر، 1 مايكرو ليتر. يبقى انا خدت وات تو ايفر كميه اليورين اللي جات لي من البيشنت، هو جاب لي قد ايه ما يهمنيش، مش هو ده اللي هيهمني. انا هحسب بعد كده كل الحسبه بتاعتي بير ملي اوف يورين، فما يهمنيش هو في الاول جاب لي الضغط قد ايه، ما يهمنيش خالص. اوكي انا هاخد بقى الكاليبريتد لوب 1 مايكروليتر. ال 1 مايكروليتر ده هعمل له ايه؟ بريس على الميديا اللي انا هزرع عليها بس مش بالطريقه بتاعتي اللي هي كده دي، مش بالطريقه اللي احنا متعودين عليها ونحرق الكلام ده، لا انا عايزه افرد النقطه اللي انا خدتها بالكاليبريتد لوب كلها على البلاد ايجار. انا هعمل الحكايه دي على البلاد ايجار وعلى الكونكي، بس يعني نقول على حاجه واحده. طيب يبقى ايه حلي عشان انزل النقطه كلها اللي في اللوب دي على البلاد ايجار؟ ان انا ازرع بطريقه بحيث ان انا اعمل سبريدنج على الميديا كلها، وبحيث ان انا ما احرقش اللوب. لو حرقت اللوب يبقى ايه؟ غيرت الكاونت، يبقى انا ما حرقتش الحاجه اللي كانت في اللوب دي، يبقى انا مش هحرق اللوب المره دي. الكاونت بتاع اليورين ما بحرقش اللوب، بعمل ايه؟ عايز افرد العينه دي بأبسط طريقه ممكن افردها، ادي حطيت اليورين كاليبريتد لوب في اليورين وطلعته، فالحلقه دي فيها 1 مايكروليتر، اعمل ايه؟ اقوم فردها جايب اللوب كده على الكالتشر ميديا وفردها بطل. اوكي؟ يعني تقريبا نزلت النقطة دي على خط وبنفس اللوب ما حرقتوش او ماشي بالخط ده كده بحيث ان انا اعمل ايه؟ بس في النقطة دي تحس ان السلايد كتب كاينس بس يعني انا لو عملت الخط ده خلاص اوكي يعني لو نزلت كل اللوب اوكي بس الاحسن ان انا اثبت النقطة دي على الخط ده على شكل خطوط كده تاني يوم هيطلع لي ايه الشكل بقى؟ تاني يوم يطلع لي ايه؟ لو هو عامل انسبشن الاقي بقى الخط ده طبعا تقيل قوي لان ده اول الزرع اللي انا زرعته وبعد كده الاقي هنا كارنس زرعه وبعدها تبتدي تبقى شكل الكارنس هنا. او لو انا فاكره كده يبقى هنا تقيل وبعد كده يعني برضه اسهل. المهم هيطلع لي شكل الكارنس. الشكل الكارنس دي علشان اعد الكارنس. طيب وانا هقعد اعد الكارنس دي كلها هيبقى بقى اولا بالخبره وثانيا ان انا عارفه ايه الكاونت اللي بعده اقول ان فيه انسبشن. هو احنا الوان لايك ريليز ده عشان احوله لملي فترة كام؟ او الملي اوف يونت في كام مايك ريليزر؟ 1000 مايك ريليزر يعني 10 تو ذا باور 3 صح؟ طيب انا السيجنفكت بكتيريوري يعني كام؟ يعني امتى اقول ان البيشنت ده عنده انسبشن في اليورين؟ لما يبقى 10 تو ذا باور 5 او اكتر. يبقى انا محتاجه كام كارني في الوان مايك ريليزر دي بعد ما احولها لملي؟ محتاجه كام كارني؟ 10 تو ذا باور 2 يعني محتاجه ميلي كارينيت تطلع لي على الطبق ده عشان اقول ان البيشنت عنده سيجنيفيكنت بكتيريوريا. اوكي؟ محتاجه ميلي كارينيت او اكتر، لو اقل من كده يبقى لا دي مش سيجنيفيكنت بكتيريوريا. اوكي؟ الميلي كارينيت دي بقى احنا بنختبر بنتعلم يعني احنا مثلا لو انا عملت 10 خطوط لو خط عليه اكتر من 10 خلاص. فاهمين ازاي؟ مش مهم قوي الحاجات دي، المهم اعرف ان انا السيجنفكت بكتيريوريا عندي عن 10 تو ذا باور 5. فانا لو خدت كاليبريتد لوب، الكاليبريتد لوب ده بقاله 1 مايكروليتر، انا مش عايزه اطلع الكاونت في 1 مايكروليتر، انا عايزه اطلع الكاونت في ملي او يونت. احول المايكروليتر ده اشيل ملي، دي كام مايكروليتر؟ 10 تو ذا باور 3. يبقى انا محتاجه كام؟ صفر كمان علشان يبقى عندي سيجنفكت كاونت 10 تو ذا باور 2. يبقى انا محتاجه 100 كارني او اكتر يطلعوا لي من ال 1 مايكروليتر اللي خدتها دي عشان اقول ان في سيجنفكت بكتيريوريا في الميلي او يورو. خلاص؟ يبقى ده الكاليبريتد لوب. الكاليبريتد لوب ده بيقولوا عليه ثاني كوانتيتيف ميثود لان مش اكيوريت قوي. يعني انا ممكن اخد ال 1 مايكروليتر باللوب ده بس يعني تبقى 1 مايكروليتر بالظبط والكارنز اللي هعدها وهكذا يعني الموضوع ايه مش اكيوريت قوي بس هو ده فعلا بيتبع في المعامل كلها. يبقى ثاني كوانتيتيف ميثود. طيب انا لو طلع 100 كارني او اكتر او 10 تو ذا باور 5 او اكتر يبقى انا كده عندي سيجنفكت بكتيريوريا. طب لو انا عديت وطلع لي 10 تو ذا باور 4 يبقى اعمل ايه؟ دي تعتبر كويري يعني انا مش متاكده يمكن انا عملت حاجه غلط بس دي اعيد العينه احسن. دي اعيد احسن. دي اعيد احسن. طب لو طلعت اقل من 10 تو ذا باور 4 10 تو ذا باور 2 او 10 تو ذا باور 3 لا يبقى كده البيشنت واخد العينه غلط. البيشنت عامل كونتامينيشن للعينه ما عملش الموش كويس ما عملش الموش بالسوبر موس الكلام ده كويس زي ما احنا قلنا. اوكي؟ يبقى ده العدد اللي انا بمشي عليه لو كانت سكرافر او اكتر. هي ليه الكلام الكتير ده يا جماعه؟ ايه الكلام الكتير ده؟ طب تفتكروا دي حاجه واحنا لسه بنتكلم في النظري. خليني ايه؟ لغايه اخر سيكشن علشان الوضع ما يبقاش. طيب. يبقى دي الارقام او الليمتس اللي احنا بنمشي عليها، لو 10 تو ذا باور 5 او اكتر يبقى انا عامل انسبشن، لو 10 تو ذا باور 4 اقول لا جيب لي عينه ثانيه معلش. يبقى ستيف كان جيت اقول لي انا كنت عامل سيجنفكت انسبشن بس واخد العينه خلاص، لو اقل من 10 تو ذا باور 4 لا. دي كده كونتامينيتد سبيسيمين، ما عندوش انسبشن. طيب. دي طريقه الدكتور اللي بعمل بيها الكاونت، يبقى اول واحده الدكتور اللي بعمل بيها الكاونت الحاجه اللي بنسميها ايه؟ كاليبريتد لوب. كاليبريتد لوب. دكتوره يا رب ممكن تديك سلايد لو سمحتي؟ تديك سلايد؟ كاليبريتد لوب. والمايك ده تاني طريقة حاجة اسمها مايلد الجزرة بناخد منها دي وبعد كده نقول الديب سلاي. تالت حاجة اسمها ديب سلاي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ مايلد الجزرة دي الطريقة الكالبريتد دو والديب سلايد دول بتقول عليهم سامي كوانتيتيف ميثود يعني مش اكريت قوي. المالتا بيزا لا دي اكريت فيري اكريت ودي بقى لو شفت حد بيتكلم انا هطرده بره ده فاينل بقى لو شفت حد بيتكلم انا هطرده. دي سلايد وكاليبريتد دول بتقول عليهم سامي كوانتيتيتيف يعني هم اقدر اعيش بيهم كاف بس مش اكيوريت قوي لكن المالتا ميزر هقولها دلوقتي دي كوانتيتيتيف بس. طيب بعمل زي المالتا ميزر بعمل تخفيف اي حاجه بطلع كاونت في المايكرو بيولوجي دايما بعمل تخفيف ولما اخفف اعرف الكاونت نزل حكايه التخفيف. طيب هجيب عيش اليونت زي ما هي دي الزيرو بتاعتي يونت اجيب تيوبس احطها جنب بعض كده زي ما عملت الام ار تخيل الام ار تي كنا بنعمله حاجه شبه كده. اجيب الاول شوف هتبقى الزيرو بتاعتي دي اليورين نوت دايلوتد اديتد زي ما البيشنت جايبه لي اخد منه 1 مللي واحطه في التيوب. التيوب الثانيه انا محضره التيوبس كلها 9 مللي. التفاصيل دي مش قوي مش لازم تعرفوها انا بس عايزه اخد السمك. التفاصيل دي مش لازم تكتبوها انا عايزه اعرف بس ازاي الطبق ده وصل لكده عشان تبقوا فاهمين الشكل ده وصل لكده ازاي. انا لو جبت من الكونسنتريت اليورين ده اوكي ازاي مثلا حاطه هنا 2 مللي خدت منه 1 مللي وحطيته على 9 مللي يبقى انا خففت قد ايه؟ 1 من 9 يبقى انا خففت قد ايه؟ او 10 مللي شلت منه مللي وحطيت مللي يعني خففت كام مره؟ 10 مرات يبقى دي التيوب الاولانيه ده بتخفف 10 مرات. اوكي؟ لو انا جيت بقى على 9 مللي الثانيه دي صلايد الحاجات دي كلها صلايد اللي بخفف فيها. لو جيت من اللي بتخفف 10 مرات وخدت منها مللي وحطيته على 9 مللي ثانيه يبقى انا خففت كام؟ 10 في 10 ده 10 باور 2 100 مره متخفف وهكذا عفوا امشي كده مللي من هنا على مللي من هنا مللي من هنا على متخفف 10 مرات يبقى بقت 100 مره بقت 1000 مره بقت وهكذا. اجي بقى اطبق اللي عملته في التيوب ده احطه على بليت اللي هو انتوا بتشوفوه عامل اجيب البليت انا هعمل الفاريشنز دي كام مره لغايه 10 في باور 7 10 في باور 7 واقسم البليت ده كده وادي الزيرو بتاعي اللي هو نوت دايلوتد وده عندي 10 تو ذا باور 1 2 3 4 5 6 7 وكل تيوب احطها في الفاكتور بتاعها ازرعها في الفاكتور بتاعها ازرع قد ايه؟ مش باللوب برضه عشان تبقى حاجه كاليبريتد بجيب كفاف واحط مثلا 10 مايكرو مش مهم الحسابات دي بس المهم هحط كميه ثابته من كل التيوبز على كل فاكتور من الحاجات دي. لو خدت 10 مايكرو من دي يبقى اخد 10 من دي يبقى اخد 10 من دي واحط نقطه كده على ايه؟ حتى احنا بناخد بالنا المايه دي ازاي؟ شوف عملي عباره عن دوائر اهي. انا حاطه نقطه بالكفاف والتنشن وطلع الفاينلز اهي دوائر. انا مش زارعه فوق. انا مجرد عملت دروبنج كده من دروبر او بكفاف 10 مايكرو او وش قبل كمان هحطها. وبعد كده دخل الانكبيتر واطلعه ثاني يوم. ناخد بالنا من ايه؟ ده هو عنده انفكشن، ده هو ما عندوش انفكشن عليه الطبق كله ما فيهوش اي حاجه. اوكي؟ ما فيش اي حاجه ما عندوش انفكشن. لو هو عنده انفكشن الاقي طبعا الزيرو لازم يطلع ايه؟ الكارنت بتنفخ في بعضها وكتيره وتقيله لان ده اليورين زي ما هو مش متخفف. الواحد متخفف اقل حاجه تبتدي الكارنت تبعد عن بعضها شويه، اثنين تبعد اكتر، ثلاثه تبعد اكتر، اربعه تبعد اكتر، خمسه وهكذا. اول فاكتور لغايه اربعه ماليش دعوه لان التالت في باور 4 اتفقنا ان هو ايه؟ نوت سيجنفكت انفكشن. اول تالت في باور 5 لو قدرت اعد الفاكر الكليم اعدها. لو ما قدرتش ولقيتهم راكبين فوق بعض اعدي للتالت تو باور 6. ما عرفتش اعد التالت تو باور 6 اعدي لغايه التالت تو باور 7 واعد الفاكر الكليم. المهم اول فاكتور بعد التالت او من اول تالت تو باور 5 لغايه بعد كده اقدر اعد فيه الفاكر الكليم اعدهم. اعدهم بقى واحسب الحسبه بتاعتي اضرب في 10 واضرب بعد كده في مللي وعشان كده يعني مش مهم نعرف كتبناها ازاي. وبعد كده يطلع لي رقم، الرقم ده هقول ان الكاونت اوف البكتيريا في البيشنت يورين يساوي كذا بالظبط بقى. يعني دي الكوانتيتيف ماس. خلاص؟ الفكره كلها ان انا لو جاتلي في الامتحان غالبا هيبقى بيسالني يعني ايه سيجنفكت بكتيريوريا اللي هو الديفينيشن اللي انا قلت لكم عليه. ولازم ابعتها ان انا ببتدي اعد من كام؟ من 10 تو باور 5 او 6 او 7 لو فيهم كولونيز يبقى دي سيجنفكت انفكشن. لو لقيت الكولونيز وقفت عند اربعه يبقى دي مش ايه؟ مش سيجنفكت انفكشن. خلاص؟ يبقى 10 تو باور 5 اهي 6 و 7 وغالبا اللي بتنزل في الامتحان اللي كل الفاكتورز فيها. اللي بتنزل في الامتحان اللي هي لغايه 7 فيها كولونيز. يعني فيها سيجنفكت انفكشن. اوكي؟ يبقى ده الطبق ده اسمه ايه؟ ماي اند ميزر. Quantitative method for urine culture. اوكي. طيب يبقى احنا خلصنا الكاليبريتد لوب وخلصنا النايز الفيزرا. فاضل حاجه ظريفه قوي في الكوميرشال بتاع اسمها الديب سلايس. الديب سلايس دي عباره عن ايه؟ سلايس بدل ما بجمع عينات الرجل بتاعت البيشنت اصلا بكاب ستيرايد، دي برضه ستيرايد بجيبها من الشركات ستيرايد، بس الميزه اللي فيها ايه؟ يعني دي هديها للبيشنت هو اللي يجيب لي فيها عينات اليورين. الميزه اللي فيها ايه؟ ان فيها حاجه سلايد جوه اهي في الغطا بتاعها. السلايد دي عباره عن ايه؟ هنا في كالتشر ميديا وهنا في كالتشر ميديا تاني. واخدين بالكم؟ دي عباره عن كالتشر ميديا على السيرفس ده وكالتشر ميديا على السيرفس التاني. الكالتشر ميديا ده هل مطلوب مني نوع معين من الكالتشر ميديا؟ مش شرط. يعني هل بيبقى بلاد او شوكليت وماتوكي، يعني حاجه تطلع البوزيتيف حاجه تطلع النيجاتيف، او بيبقى غالبا بلاد وكلاد ميديا. فاكرين الكلاد؟ عشان ما يطلعش التوكسيس ما التوكسيس دي من الحاجات اللي بتعمل يورين تراكت انفكشن، فغالبا بيبقى كده. المهم ان هو الميديا دي على مزاجي على حسب انا عايزه ايه. بس هنا ميديا وهنا ميديا. الميديا دي بقى مقسومه لك، يعني الميديا دي السيرفس ده والسيرفس ده بتبقى مقسومه كده الفراغات، يعني اي واحده فيهم بتبقى كده مقسومه الفراغات. بعد ما طلع العينه جاب لي العينه وعملت لها انكيبيشن وطلعتها من الانكيبيشن تاني يوم، يعني دي مش بعمل مانيبيليشن خالص، دي مجرد بس جاب لي العينه ادخلها الانكيبيشن ما بزرعش. اوكي؟ تطلعها تاني يوم بقى هلاقي ايه؟ ايه المتوقع لو هو عنده انفكشن؟ الاقي في كولونيز طلعت على السكويرز دي. الاقي كولونيز طلعت على السكويرز. الكولونيز دي هو البتاع دي جايه معاها فانسز او شيت كده. الشيت ده ببص فيه، لو الكولونيز طلعت هنا وهنا وهنا وهنا وهنا مثلا يبقى الكاونت بتاع اليورين كذا. فاهمين ازاي؟ بعينه باي سكويرز. حاجه تبع الكيس وبنشوفها وبنحلها خالص. المهم دي تسمي كونتيتيف ميثود فور يورين كلتشر. ايه العيب الاساسي في الحاجه زي دي؟ ايه العيب الخطير في حاجه زي دي؟ ان لو في دبل انفكشن هيحصل ايه؟ مش هعرف اشوفه. يعني مش هيطلع لي سيبريت كولونيز لدرجه ان انا اشوف دبل انفكشن لو هو عنده اثنين تايبس اوف اورجانيز، وعشان اعمل بيوريفيكيشن بعد كده مش سهل. فانا لا يمكن اعتمد على ديب سلايد واحده، دي سكريننج اوكي، بس ازرع بسرعه العاديه عادي. يعني دي طبعا النتيجه سريعه اوكي، ثاني يوم على طول اشوف في ايه والكاونت تقريبا كام وكده، لكن الاحسن ان انا برضه ازرع بسرعه ثانيه واحده. طيب يبقى كده عرفنا الانفستيجيشن بتاعت النيورون وعرفنا امتى يطلع وكل ده خلاص في دي قلناها قبل كده. طيب في حاجه اسمها ابكتيريال فيوريا او سترايل فيوريا، اللي عايز اطلع ريبورت كده لما يجيب لك عينه يورين واعمل اشوف الوات اكزامينشن او الدايت سمير الاقي كونتنت كتير جدا، واجي ارجع يطلع تاني يقول العينه سترايل مفيش اي بكتيريا. فالسندروم ده او الكونديشن دي بسميها ابكتيريا فايوريا او مفيش بكتيريا مع ان البيشنت عنده فار سيلف سيكيورن. ايه اسباب الابكتيريا فايوريا دي؟ اهم سبب ان هو يبقى بدا كورس اوف انتي بايوتكس، وده فعلا اللي بقى حصل. بدا العلاج، لو بدا علاج الانتي بايوتكس الفار سيلف دي هتروح كده على طول؟ لا، البكتيريا هتبتدي يقل عددها وتنزل في اليورين او تبقى خلاص اراديكيتد، بس الفار سيلف لسه موجوده. اوكي، من دي نمبر 1. نمبر 2 ممكن يبقى عنده انفلاماتوري كونديشن في اليورين او في اليورينري تراك، بس ما عندوش انفكشن. يبقى الانفلاماتوري كونديشن دي معاها فاست سيلز في اليورين، بس ده ما عندوش انفكشن، عنده حاجه لانج انفكشن، حاجه انفلاميشن في اليورين تراك بأي صوره. او الحاجه الثانيه ان حاجه من البكتيريا ما بتطلعش في ايه؟ في الكونفشنال كلتشر، حاجه زي المايكروبلازما والكلاميديا والحاجات دي. اوكي، والسي لو انا مش عامله حسابه، الحاجات اللي اوريدي او الامايلو، الحاجات دي كلها ما بتطلعش في الكونفشنال كلتشر، دي محتاجه سبيسيفيك كلتشر او ساعتها هنحطها بطرق ثانيه. هناخدها بقى في اماكنها. اوكي، يبقى دي الثلاث اسباب الاساسيه. هو اصلا ما عندوش انفكشن، عنده انفلاماتري كونديشن، او ابتدى كورس العلاج، او بكتيريا ما بتطلعش في الكونفشنال كلتشر زي الكلاميديا والمايكروبلازما والامايلو. طب ايه العكس بقى؟ ايه الكوزز اوف بكتيريوريا ويزاوت فاست سيلز؟ دي مش مكتوبه عندنا في الكتاب. ايه اسباب البكتيريوريا؟ بكتيريا الاقيها في اليورين وانا باجي افحص اصلا، يعني يطلع لي في الكالتشر في النيوترين كاونت عالي جدا، لازم اقول ان دي انفكشن، بس وانا بفحص الدايت سمير بتاعها او الويت سمير مفيش ولا فاست سيل. ايه اسباب البكتيريوريا وداوت فاست سيل؟ تفتكروا؟ كرونيك كيس. دي نمبر 1، اهم حاجه كرونيك كيس. في ناس عندها كرونيك يو تي اي، في ناس كتير عندها كرونيك يو تي اي، يبقى عندها يعني مشاكل ثانيه او سيستميك ديزيز بصوره اخرى، وهي دي اللي عاملها كرونيك يو تي اي انفكشن. اوكي؟ كرونيك يو تي اي. ايه حاجه ثانيه مهمه قوي؟ عيانين الميري كلهم مالهم؟ غالبا الميري كومبرومايز. هو الميري كومبرومايز ده بيعمل رياكشن لما يجيب انفكشن ويطلع على فاس سيلز عشان تاتاك الانفكشن دي، ده الميري كومبرومايز ما بيعملش اصلا سيلولر رياكشن. اوكي؟ يبقى الايميونو كومبرومايز عاد كتير جدا العينين دي ما لقاش فاكتور ونلاقي سيجنيفيكنت كانسر. اوكي العينين محفوظين في العنايه، العينين بتوع الكيموثيرابي كمان. طيب ايه تاني مشهور قوي بقى؟ بتبقى البريجننت فيميل خايفه منه. هي البريجننت فيميل، البريجننت فيميل لو جالها يورينري تراكت انفكشن يجي لها سيجنيفيكنت بكتيريال فاكتور. هي دي كونديشن بتبقى كده. اوكي ليه؟ لان البريجننت فيميل دي نوع من انواع الايميونو كومبرومايزيشن برضه. اوكي طيب يبقى كده عرفنا الاسباب الرئيسيه. ايه حاجه ثانيه مشهوره قوي تعمل كده برضو؟ الايميونو كومبرومايزيشن مشهوره قوي كل الناس عندها الدايابيتس. الدايابيتس يبقى الاربع اسباب دول كوزز اوف بكتيريوري وذاوت بريزنس اوف باست بارنت في اليورين. دايابيتس والبريزنس والايميونو كومبرومايزيشن او الايميونو كومبرومايز بيشنت والكرونيك انفكشن. كرونيك يورين اتاك انفكشن. طيب احنا كده خلصنا اليو تي ار. في حد عايز يسال في اي حاجه؟ معلش نسال في اخر سكشن عشان ناخد الستون فاكتور. الستون فاكتور هتقول فيه كتير لان الستون فاكتور ده قلناه قبل كده مع كارونيلا في التقسيم. عايز حد بقى يقوم يقول لي التقسيم اه عين الستون فاكتور المعنى الفاهم دي ايه؟ كاب في ستول برضه هجيب سواب ستيرايل وهاخد من الستول ده بقى خمسه عشان اخد السواب وبرضه خمسه عشان يبقى الجمعيه الاقل هي سواب. اوكي؟ السواب بيحمل فيها ايه؟ او الستول اول ما يجي لي في المعمل حمل فيه ايه؟ ممكن اعمل دايركت انسمنيشن هيفيدني لو اعمل اكسكلوجن يعني هيفيدني قوي في البكتيريا بس لو هي فيها اوفر وسيست وممكن تدخل في سكه الباراسيتولوجي ابعتها بقى من الباراسيتولوجي فاهمين ازاي؟ لكن لو بالنسبه لي انا ابص الدايركت مش هيفيدني قوي. اعمل على طول ايه بعد كده؟ الستول الكالتشر بتاعت الستول بعملها ازاي؟ في حاجه بتتاخد كده في الكالتشر بتاعت الستول يا اما اعمل كالتشر اسمها ايه؟ يا اما اعمل كالتشر اسمها ايه؟ يا اما دايركت كالتشر قلناها قبل كده بعد سلمونيلا يا اما دايركت كالتشر يا اما ايه؟ الريتش كالتشر حتى على الميديا بتلاقي هل هنا مطلوب مني ان انا ازرع الدايركت كالتشر؟ بصوا كده في الليست اوف كوزز حتى ان مفيش ولا واحده من دول ما بتطلعش على مقامتي او على الحاجه السلكتد دي اللي انا هحطها. يعني انا هعمل كتابي في السلكت ميديا اللي هحطها تغطي كل الكوزز دي، يبقى مش محتاج احط بلاس ده ده وقتها. يبقى انا هحط من الاول ايه؟ على ايه؟ دي الميديا اللي تهمني. نمشي بالكوزز بالترتيب واحنا نعرف هنحط ايه. انا عندي دلوقتي سلمونيلا وشيجيلا يطلعوا على ايه دول؟ طبعا المقامتي هو مش هايلي سلكتد ممكن يطلع حاجات ثانيه. يبقى احط الهاي سلكت شويه للسالمونيلا وشيجيلا اللي هو اسمه اس اس او دي سي اي. الاس اس ايجار اللي هو السالمونيلا وشيجيلا ايجار او الدي سي اي دي دوكس ايكوليس ايكوليس ايجار. اوكي؟ يبقى انا هحط المقام كي ده عشان السالمونيلا وشيجيلا والمقام كي كمان السالمونيلا وشيجيلا. وايه تاني؟ ايه تاني حدث على المقام كي؟ الايكولاي. الايكولاي طبعا الايكولاي حدث على المقام كي. اوكي؟ طيب مين تاني سلكت ميديا فور فيديو؟ مين سلكت السي تي بي اس؟ انا لازم احط السي تي بي اس. مين سلكت ميديا فور سبايو باتشرز؟ مين سلكت فور سبايو باتشرز؟ كيرز ميديا. كيرز ميديا مكتوب عندنا في الكتاب كيرز ميديا. مين سلكت فور يسينيا انتيرو بوليتيكال؟ انا بصيت عندك في الكتاب مش مكتوب فمش لازم نقوله بس مين سلكت ميديا فور يسينيا انتيرو بوليتيكال؟ ولو انها هتطلع على مين؟ على المقام في بقى بس دي سلكت ميديا. اوكي؟ يبقى انا حطيت كده دايركت كالتشر. الدايركت كالتشر ده اترجمه السواب اللي معايا دي بعد ما اعمل بيها دايركت كالتشر اترجمها ان انا احطها على ايه كمان؟ انريتشمنت بلس. والانريتشمنت ده بعد كده هعمله سب كالتشر على نفس الحاجات دي بس ثاني يوم بعد ما يحصل ايه جراف البكتيريا. طيب انا لو عايز اعمل انريتشمنت لسالمونيلا وشيجيلا هحطهم في اي نوع من الانريتشمنت ميديا اسمه ايه؟ سالمونيلا اف بلس. يبقى اول ستيب عندي هيبقى اسمها سالمونيلا اف بلس. طيب انا لو عايز اعمل انريتشمنت دكتوره تعالي واحده منكم تيجي الناحيه الثانيه لو سمحت واحده منكم تيجي الناحيه الثانيه بسرعه يلا. يبقى انا لو عايز اعمل انريتشمنت لحاله على فكره ان هي تايفويد او شيجيلا ديزنتري هحط السالمونيتد بلس. اوكي سالمونيتد اف سالمونيتد ايه؟ سالمونيتد اف بلس. وبعد كده هعمل سب كالتشر ثاني يوم. طيب لو انا شاكه ان هي حاله فيديو لازم اعمل انريتشمنت في حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ الكلاين في ستون ووتر. هي في ستون ووتر بس الكلاين. الكلاين في ستون ووتر. اوكي؟ لو انا شفت الحاله دي هتبقى فيديو. يعني جميع الحالة انا بعملها لان انا بغطي البانل كله بتاعي. اوكي؟ طيب لو انا شفت ان الحاله دي يرسينيا انتيرو كوليتيكال يبقى لازم يرسينيا انتيرو كوليتيكال يبقى انا لازم اعمل انريتشمنت اسمه ايه؟ مكتوب عندنا في الكتاب. انريتشمنت اسمه ايه؟ حاجه اسمها فول انريتشمنت. سمعنا عنها قبل كده؟ سمعنا عنه؟ حاجه اسمها فول انريتشمنت يعني اجيب طبعا انا ببقى احسن واخده كذا سواب من البيشنت او الستول دي باخد منها كذا سواب عشان اعمل الكلام ده كله. طيب دي هقول دلوقتي فول انريتشمنت اللي هي السلمونيلا اف بلس علشان تغطي لي السلمونيلا والشيجيلا والانترايز ستون ووتر علشان الزبري الزبري. في انريتشمنت للكامبايلو بس مش مكتوب عندنا فمش لازم بس في انريتشمنت للكامبايلو بس. والهرسينيا حاجه اسمها كولد انريتشمنت. كولد انريتشمنت يعني ايه؟ يعني انا اجيب السواب واحطها في اي حاجه في سلاين في مينيمال ميديا مش لازم حاجه تبقى ريتش قوي يعني. احطها في سلاين واحطها في الثلاجه لمده تقريبا كام ساعه او اغطي 24 ساعه او كل ثلاث ساعات اعمل سبتاكشن. ليه؟ ليه اجيب السواب اللي هي انا شاكه ان فيها هرسينيا انتيرو كوليتيكال واحطها في الثلاجه واعمل ايه بعد كده؟ ايه اللي هيحصل؟ لان الهرسينيا انتيرو كوليتيكال دي لاقوا ان هي الوحيده في الستول باثوجنز يعني الحاجات اللي ممكن تعمل دايريا في الستول اللي ممكن تعيش عند اربع درجات. يبقى كل حاجه ثانيه هتموت اللي هي نورمال الدكتوره اللي انا مش عندها الاي كولاي والبروتيز الحاجات الموجوده في الفول هتموت، موجوده على اربع درجات شويه وخلاص بقى، مش حتى مش هتبقى موجوده. اوكي، وبعد كده ايه؟ هتفضل بس اليستيريا تيبيكوليسيا هي اللي الايف ولا معرض سب كلتشر على اي ميديم زي ما قلتي علاج كلتشر بتاعتها فوق. يبقى ده حاجه بنسميها كولد انريتشمنت. تاني يوم بقى بعد 24 دي بفضل عاملاها سب كلتشر كل كام ساعه، لكن دي بعد 6 ساعات ودي برضه تقريبا بعد 6 8 ساعات او معانا سب كلتشر على الميديا المخصوصه ليها. يعني الالايف بتكون نص الجامعه بتاعت الفيبرو يبقى عاملاها سب كلتشر على السي تي ان. اللايف ابرود عاملين سب كلتشر على التقاطي وعلى الاس اس والسي تي ان. وهكذا كل انريتشمنت على الميديا السبيسيفيك. بعد ما عملت الكاتشر سواء هي دايركت كلتشر او هي سب كلتشر بعد انريتشمنت هعمل ايه؟ العين بتاعها فاينل طلعت على كلتشر ميديا عاملاها ايه؟ ايدنتيفيكيشن كارنيال الكترونيال مورفولوجي اللي طلعت على انهي ميديم اصلا، اعمل فيل، اعمل بعد كده رياكشن، اعمل ستيريوتايبنج، نفس الكلام مش هتقعد تقول كل اورجانيزم ايه، لان ده في الكتاب بقى كل واحد بيتفهم. هو هنا كان في تقريبا شويه ترندمية على كل واحد، بس يعني انا شايف ان ملوش لازمه لان ايه الحاجات دي هتذكرها في كل واحد في مكانه. بالنسبه للفايروس الفلانيه غالبا مش هتخصها سيرولوجي زي اي حاجه فايروس، زي ما قلنا بحتاج ان انا اخد عينه سيرو وافصلها واشخص الحاجه دي سيرولوجي. طيب في حد عايز يسال في اي حاجه؟ النهارده؟ ايه المراجعه اللي احنا هنشوفها؟ اول حاجه الجديده اللي احنا هنشوفها بالنسبه للكلتشر اللي هي المايلد ميزر تست واللي هي الديب سلايد تست. مش هنشوف الكالبريتد دوز، مش هنشوف الكالبريتد دوز، يبقى ثلاث حاجتين هنشوفهم. ديب سلايد سيمي كوانتيتيف ماتت فور يور كلتشر اند مايلد ميزر كوانتيتيف ماتت فور يور كلتشر. هتشوف ايه لها علاقه بالطول، مفيش حاجه سبيسيفيك قوي ليها علاقه بالطول، يعني هتشوف مثلا طول بمبس، يعني مفيش حاجه سبيسيفيك سواب، يعني مفيش حاجه ايه. طيب الكالتشر ميديا من اول سنه اللي نازله نازله كلها النهارده، الكالتشر ميديا مش من اول سنه، هي من اول ثلاث ثاني يعني. هي من اول ايه بقى؟ من اول سالمونيلا، يعني نايا بتوز والايكولاي والكريبتيلا والسودومونس. والبروتيز الثلاثة بتوعهم يعني ثلاثة تبع قضايا الدكتورة اليارا طبعا، يعني كل واحد هنشوف كده هما كام كبر ونتأكد عشان كلنا اللي بنشوفها كل أطفال. سبع كالتشرز، سبع كالتشرز نون لابتون سيرماتيك كالتشرز على التفاق، واللابتون سيرماتيك بتاعت الإيكولاي واللابتون سيرماتيك بتاعت الكريبريلا، والبروتيز ثلاثة اللي هما الكورني والدان فينومينا ايدنتيكال نون ايدنتيكال والسودومونس على النيوتريك جارد. هيخلينا كارتس ده ايه خدناها؟ من ايه بتاعت المايكولوجيز؟ هي دي مش نازله النهارده المايكولوجيز، نازله يبقى تتطبق على المايكولوجي كام واحد؟ ثلاثة استروجينيك ميجيتس نايدر وكاندسا ثلاثة بليتس. الكارتس اللي نازله النهارده اللي هي ليها علاقة باليورين والسطول بس الباقي هنزله تاني الانفكشن الجاي. نزلوكوا السليم، نزلوكوا جرام نيجاتيف انتيبادي، نزلوكوا الانتيريو. الانتيريو بقى السليم يبص عليه بقى.